الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مرفوعات ما يغنق السوبة عن هذا أفر مبتدا هي خبرك الله بك حسابنين فاعلك هي النائب عن فاعل وكه الريني عنو هرس مركة الطبيعي هاي أنا أفردي التكتور صدح بانوازم نواسخ المبتدأي والخبري ابتداه خبرك ويحوم كود دورنا يبدلها الناسخ وعن النسخ وحدد هذا الإزالة كاتر هذا نسخت الشمس ظلة خوسك مركو صبح قرح عكس وبحضة وديريها سوما خوسك قرح زوس وسعته وسعته خوسك حقك سأرورايا لغة هستو سوق لاي وكاس إمامي يا باب أشي قل راح ذي نسخ من كسم اسم معنى وزول سيو مرك هدا نواسخ مرك وجمع ناسخ ناسخ نوحي وحب دلالي لنا وحزولي هي لنا نواسخ ذاس مرك سدحي ككو بنتاي مبتدأي خبرك بالدلال حكو المشا نواسخ المبتدأي والخبر مبتداه يا خبرك حكم كود محوها المبتدا والخبر مرفوعان سماهم وقد ناي قد كاسي انت كتور تنسدح لأنو شيقين اي احكام عصبة اي قليهين اي حركة عصبة وطانة سهارة ناية تيو هروا بدلين ازالة كسمين وزولين سلاسة مركة نواسخ المبتدا والخبر لير نواسخ ده مبتداه يا خبرك قشو وسدح وين قيب لي رهضه كان يا اخوات كيد ونوكيل دون مصنف مبتدا هي قليان لبدي غدي كتوريان كان يو اخوات كيد مركل لي وحي نظائرها في العمل وعمل كذا اسكو عمل كيد اسكو شقد يهين وافعاش كليه هرت مبتدا خبر ان نقيني مبتدا خبر ويكدينايا اسم يا خبر وبحسنايا كان هرى وحال الى هذا مبتدا ان نقين اسم كان واخواتها بلدا كان خبر كان اللي حتى مركان كان مركان شيء سو غلينا اما اخوات كيده غلينا ومبتدا خبر اي قشو ووحال لنا ومبتدا خبر بس مقع عصب وليها كان هذا الشيء يا ديننا مقع عصب عندها هنا كان هرم حان هنا مبتدأها اسم كان أو نقان كان كور مرت مبتدأ يعني حقيقة هو مبتدأ لكن نسخ بيكون سما يسعي إذا وحكر لاتي كان خبر خبر مبتدأ ما هي وخبر كان اسم هي خبر هذا ناس اسم كوي جودته خبر كان بيكون دكتة مبتديه جودنا جود كيسوي كتور تمد عصبة أيضا أي وضعت سعرت ما ده يصير باب قد ناي أو قد كي واب ساري قد كيسا سارا هذي ما يكن كان هذا وقت صوتين وذا توحد دليل كوا مبتدا عامل كيسو لفظ ما هين معنوي بوا سامح سوسن بالابتداء يا كو قد يصير ابتداء وحلينا بالله بشو حتى عامل لفظ وكان اللي هذا مش هيان يعني. مركب عامل كم مبتدا ما ابتداء معنوي بوا مسوى لفظي عامل كيسو مركب اسمه كان النهين فكان أنا خبر كان قيب وقيب تاسوا قيب تلبات ونواسخ ذا كمدة حال إلى هذا إن وأخواتها إن إي ولا له ولا المرك وحسوهي سكو أبا ما هي أما سكوهي أنا ما هو أي موضع لنا نظائرها في العمل المنشير حق شقدي كل مدي سكو شقي خبتان أيضا أنا وحي استعماشا مبتده إيه خبرك قد كي لبدا بسارنا انت كتورته لحركة عصب سارني كان هرنا وحلو يقال اسمه إنا وأخواتها اسمه إنا وأخواتها كان لباد الخبر إنا لإله ذا وأخواتها كي يهرى سمان لهم كان اسمه كان إيه خبر كيد زمان لهم كان اسمه إنا إيه خبر كيد زمان لهم مركة حركة أي سارتنا وأركض دونايو عكسك كان عمل فشل كان محان رئيس مكوي قده خبر كان وكور نكتا عكسي سمينه اسم كي كردي جيسا خبر كي جوديسا ومفهوم سما مدى صدحات والنواسخ ذا كم يديه ظن وأخواتها عليها ظن إي أخوات كيدو ظن إي أخوات كيدو مبتدي خبر كي بيقلايا لبدا بقدكو يكوى توري لبدا بكردي جيسا سار نيسا مبتدين ولا كردي ومبتدون نقيني ظن ذا كردي جيسي أخوات كيدا خبر كين ولا كردي لبدا لبدا مفعولة كردي جيسا كيو هرسو اسمي خبر وما قادنين تن لبدا مفعولة للي مفعول أول مفعول الثاني ومفهوم سامع كان هرى مفعول كي هروي كان دمانا مفعول الثاني كيو انت سليل هذا كانوا نوسو خربني كانوا ماشي انه بشي كبير واي قال مصنف كحوري رحمه الله باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر سد حديبه كوشي قاية هذا محله مبحثه عوامشة العوامل سو جمع عامل المها وراء سو برني إعرابت بركة سو مرين العوامل لهذا سو برني الإعراب التغيير أواخر الكلمة الاختلاف العوامل بانا عامل لو حشقة قبتال لها مركة عوامش كوين شقد قبني الداخلة القلي على المبتدأ والخبر مبتدأ خبر كركي سقلي أي هذا محله ومبحثه وهي ثلاثة أشياء صدح شيء ثلاثة أشياء كم كوبات كان وأخواتها كان إيه نذائر كيد في العمل كان لبعض إن وأخواتها إن إيه نذائر تيد في العمل ولا متكا كسد حد وظن وأخواتها وسد حداس وي سد حدود مثل بوح عمل فرا حركات كأي وتان أيق إن إليهين أي أتي أصل كأي مبتدئ خبر كأني سنهين سد حدود بإني مبتدئ خبر بدلان إن حركين سنسق قصة ما يوا سوى أرقي كانوا نوبلان كانوا وأخواتها عنوان نوبلان قال مصنف كحويري فأما كانوا وأخواتها كان إي ولا له فإنها كان ذي إي ولا له ترفع الاسم اسم كبير قدا وتنصب الخبر خبر كله يكون لك ترفع الاسم تنصب الخبر كان ذا مركب حال إلى هذا وكان الناقص علينا كان هذا حقيقة بسنتا تامة يا ناقصة تامة مركب لي هذا فاعلك وكافنت بس فاعلك لي خالد فعل سو كان ما كان هو فعل وحوى خبر مقالته فاعل بس هذا ناس تامة لي لكن ناقص مركب تاي خبر أباند اسمي خبر اسكو مريس على بعضه كان هذا مركب أنك هذا لينه تي تامة هيد ما هي هو ما حي تي ناقصة هيد فإنها ترفع الاسم اسم كي قدا وتنصب الخبر خبر كنا ويكرنكتا كان ذي أخوات كيدو كوترنا وهي كان ذي أخوات كيدو كانوي وأحاذي أمسى وأحاذي أصبح وأحاذي ظل وأحاذي بات وأحاذي صار وأحاذي ليس ما أهاني ما زال كمزول من فك كمزول وما فتئ كمزول ما برح كمزول ما دام مدائم انت سكوك شيئا سدح توان فعلوا كان اي امسى اي اصبح اي اضحى اضحى وكتقي سوما وكتقي اضحى ما يشكوش ميدي غراي انا واي قتقي كان اي امسى اي اضحى اصبح اي اضحى لله اي بات اي صار اي ليس ايه ما زال إيه ما فتيا إيه من فك إيه ما فتيا ما بريحة إيه ما دام سدح يتركها في علوة مركز كحوك وما تصرف منها يوحي كسر فومي نحو كان إيه وأخواته نحو كان ويكون وكن وأصبح يصبح وأصبح تقول وحده كان زيد قائما وليس عمرو شاخص وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك أنت وحي شابه أنا أذيب وضع أفعاشا مركز سدحي طبان كفعيل أه سدحي طبان كفعيل المصدق ما يشأ أنه وش يبي وارتوح الله قيبية سدح قيبون سدحي طبان كفعيل سدح قيبون الله قيبية قيب عمل فشو شرط الآن عمل فشل وحشرت إلى هذا أنا نجري وقيت جهر يسأل قصة بلاب كان قصة بلاب أمسك حجي أصبح كحجي أضحى كحجي ظل كحجي بات كحجي صار كحجي ليس سديت في علمها سديت داس في علم بلا شرط عمل فلان وحشروا الله سمعنا يا ملك اسمك أي خبر كبا اسمك روي قدتها خبر كرم وكرد الثاني وحشروا ذي إلى ذا لما كو قيب تلبات وقيب أي كهر مرتو وحل يراهدو ما مصدرية ظرفية أي كهر مرتو ما مصدرية ظرفية ما مركل إليها ما ياشوا بذي ما ذوات ربطة النافية نقطة موصولة نقطة استفهامية نقطة وحين نقطة نكرة موصوفة نقطة ما ذب عاني بذن إلى هذا تي مصدرية ظرفية أهيدوا مصدر نو يكتوسي ظرف نو يكتوسي ما ذا هس إن كهر مرتو شرد تاني هل فعله ما فعل كل إلى دامة مركز تاتربت إني اسمي خبر قاداته دامة وإنا ما كهر مرس ما دامة إنا ترى ما ذا سنافية معه دي دمع ما دام ساسكو ومصدرية ظرفية لو يقال لما قيب سوك مبحن قيب تسدحان وإنه كهر مرا نفي يشوف النفي وحلله نفي وديداء إيه نفي وحشابه وحنفي وإك النفي أهي سيد النهي يجي استفهامك إيه كواسو كلا ليلة شوف النفي ليلة نهي ووح لقى الريبي استفاء ووح لقوي ديني وشوف النفي عمله أفرتا فعلوه ما زال لقبل أبو من فكة ما فتية ما بريحة أفرتاس وأين كهر مرته محانا النفي يشوف يشوف النفي لباس إن كهر مرته سدح ذاس قيبوت ولو قيبية سدح يتبوك فعل أي وكسو عيني كان لا قبل أبو إلى ليس لا قط وما قفعل سديت فعل سديت كاس سديت اسم حانري حي عمل فلان بلا شرط أي أفرت كحكته ما زال من فك ما فتي ما بريح أنا حي عمل فلان أفرت كحكته ما في كل هرم مري هذا وكل سو سكاد دم مري أقول لك أنتي هرم ما نفي شوف النفي لباس متكود إنه كهرم هي مدة قدام بيسوء داما أهنا محانري ما ظرفية مصدرية إن كورم ما مصدرية ظرفية إن كورم كو وحكرا أقيبيان سد حتى من كان فعل سد حقيب وضو كله قيب تصرف كاملة تصرفته تصرف كاملة مركا لي ما ضيبا كإيماني فعل كان وما دي مركو هرسوما مضارعة كإيماني أمرك إيمانه وتضوض وجوه الرئيس هتكسب الله بسكانة إلى صارة أتكون تقتل ليس فراك قاد محنري وعمل فلان وحده كان يكون كن وتهدأ كليه أصبح يصبح أصبح أمسى يمسي أمسي أضحى يضحي أضحي ظل يظل ظل ظل يظل ظل بات يبيت بت صار يصير سر وهكذا يعني عمل فلان مركل إليه تصرف كامل تصرفان حق فعل لماذا يكون تصرفان وإنه ماضن كي ماذا مضارع كي ماذا أمر كي إيمان كرفع مركزته كي مادنا متكسته أما أمر هالنقض أما مضارع هالنقض أما ماضي هالنقض مركزته بترفع الاسم وتنسب الخبر ينقونه بكي ماذا كو قيب وقيب تاس قيم تلباد وحانا مرنا تصرفين يعني ما يوحانو جيدا قيم تصرف ناقص تصرف هيسو تصرف ناقص مركل لي وحكا إيماني ما دي مضارع أوكري أمر بك إيمانك وأفرتي فعله هاشاكل ما فتئ هي من فك ما بريحة ما زال والنفق شبه نفق وكهر مرعي أفرتاسي وحوى مضارعي إيو وحكي ما كره ماضي أيقابة مضارعين وحكي ما كره فتئ واتل والله محمد تالله تفتأ تذكر يوسف وجد من فك ينفك وذكرت برح يبرح ولن نبرح لن نبرح عليه عاكفين مضارع سوما كسوكيب زال يزال وهكذا كو قيم تسدحات وحنوهر بركاسي هل فعل كليا نوهر سوما تضبو وحان الوحي وحوى تصرف كامل تصرفته أفر نوحي تصرفته تصرف ناقصة مضارع بس إيمادك كإيمانا هل نوهر وليس هو ليس جامد هو ما تصرف تمر لك ما يا والله ما نوهرت دامي ليس نوهر صح هو ليس هو جامد أصلا ما بتصرف اتفاق هو دامنا مختلف فيه وتصرف تصرف ناقصة إيه ما تصرفته بالوس كويسته لكن ما تصرف تده صحيح الأصحى تصرف ملئ زال يعني واحد دائما لا سيد دائما يسا يدوم هذا أرت دائما ذا كمان مهني كل يوم تكلم كتبت مضارع تاسو كله زال هذا الشيء يعني مضارع كي ماذا مد وحاجته يزول كتماده زال يزال يزال يزول وكل الله بوا مركب باب كلا أقول تقدون إن شاء الله تعالى كجذب مركب على كل حال صدح ذاس قيبود نوا مركب لبعض اللقيب هذولي إعرابتي إما أن نجري تقسيم كل يوم كجرنا سوما أمثلة ذي مركب إيمانين كان السجن مثلا مع وحاسك الراعي نشاري حور كيس وكان ربك قديرا قرآن كوجد سوما سوما هي ستان وكان ربك قديرا وهي كان وحالا نهي فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر رب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره رب مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر قديرا خبر كان منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لا أعدل خالدا ما دمت حيا معناها ماذا أنا مركب الرواينا إذن شيء ما وحالده مصدرية ظرفية مصدر إيه ظرف سيؤتها مصدر نوعي تستاه ظرف نوعي تستاه كم حال لنا يعني محور لا أعدل خالدا إنك خالد نيرا هذا معنا أنا يلد قال من مايو ما دمت حيا أنت عمولا مركب ما دمت حيا تان هي ماذا إني مصدر كتوسيس ظرفنا كتوسيس وحال إلى هذا حلو أولى مدة دوامي حيا أنت نورا مدة دوامي حيا مدة وظرف سوجد مدة ظرف زمان أي دوامي مركب ترى هذا هو مصدر دائم كان أنت عن دائم أحي حيا مدنور مركب ماضي مصدرين وكتستو الدوام دوام وحل إلى هذا أي كتستو مصدر بابكم مصدر كما كانت تقنون كبراندونا دي إلى إلى ظرف نمر وكتستو مدة الزمن وكتستو مركب أين مصدر كاكو أويشا مركب وحين يسن وحكا لما دي سيدي ما مصدرية ظرفية بعد دي بس إن وأخواتها نوع السخريبا كل حجرني كان يا اخوات كذا كسو بحني ان يا اخوات كيدي بان هدا هلكا تجلينا ان يا اخوات كيدي بان هدا تجلينا قال مصنف كحوري رحمه الله واما ان واخواتها ان اي نذائر كيدي في العمل حق شقذا كلمت كاها وان وحي قبت قبني فإنها إن إي أخوات كيدو تنصب الاسم اسم كأي كردكتا ترفع الخبر خبر كانوي قدا وعكس كانوي كان عكس كيدو وهي إن إي نظائرها في العمل إنوي كو همزة الغسلي وأن همزة الكردكو ولكن نون كلا شيء وكأن وليت ولعل لحذاس وين لحذاس دمانتود ووضع حروف اسم هي فعل منكم مجرد ووضع حروف كان يا اخوات كيده والافعال هي سماهن اني اخوات كيدنا وضع حروف هو. تقول وحده بو المصنف رحمه الله ان زيدا قائم زيد نك اللي رهدا ومتاغا وليت عمرا ليت شليت ذيذه عمرا نك عمر اللي رهدا شاخص متاغا مو هذا متاغناد وما اشبه ذلك انت وحي شبه هذه لما يستر مرك لو كو شيغي ان لكن كان يلعل هذا لا غار انا امثله اذا كاسوت مركاسو انت مركو كو شيغي بو خو ربا حروف تان معاني ذي مدول بقوليه انو كوشيغ ومعنى ان اي وان الا همزه مرنا لكردي مرنا لهوس دغه ويه معناه هو حوي التوكيد حوجن يعني وحال هذا هو تقوية نسبة الخبر للمبتدئ اسمك وخبرك خبرك وخبر إن مبتدأها مركا لو نسبينا لو تيريني حوجنت إذا الحوجية مثلا عوني لهذا إن زيدا قائم سومني إن زيدا قائم تأكيدك حقيقة إيمانها تأكيدك حقيقة إيمانها قيام زيد بحوجنيسا زيد إنو متاقنية مركا هروحوها زيد قائم زيد واتاقية قيامك هو النسبة نسبة ذاس تاقنان تأبات رفتا إنا حوجيسو إن زيدا قائم بادي قائم زيد نكال إلى هذا متاقن وي مركا واد حوجيسي واي واللبدو ذا أنا نسيدو كلاواي علمت أن أباك مسافر بمشاري حكومي ثالنا ولكننا لكننا للاستدراك بالنا استدراك كذبا تقبلنا هذا البات شيء قاسد كذب جينيس هذا الكلام هذا الكلام كذب جينيس هذا الكلام كذب جينيس لا وهم من غنكرة شيء بعد أنت شهكته يعني ما ركتي وشيء قاس لوهم لتهمي كره إنه شيء سجني هاي أياد هذا الكلام تعقيب كسامين كده بجيني أما شيء إنه سنجرين لوم ملايين أيوة بعد هذا الكلام كده بجيني سا وكو أنفينيس كديدة سا كده بجيني سا مارك استدراك بالي له وكده بتك وكأن كأننا للتشبيه سكو أكيسين وحلا سكو أكينا لا بشيء لسكو أكيسين أي إسكال هذا كأن فلان كذا وكذا وليت ليتنا للتمني وحوي شيء لجعل هذا إن أتحشو أي ليرة هذا ليت هذا تمني بليرة ورأى صبر التمني كان صامع معني سوى صامرنا حقك صامرنا محسوس كرتان نواسب المضارع هي صحوة وكاسب صامر واي ولعل لعلنا للترجي والتوقع ترجيغا وشي مارت لجعلي هاي وقفك ورجيو توقعنا وشي لنعبي هاي ولفيلي إني كوكودا عن لفيلي شي أتكبقيس توقع علينا يعني أتوقع أن يقع كذا وكذا أتوقع بركة هذا وفيلي وشي سنة إني كوكودا عن وفيلي ساسو كلو مركة لحظة حرف مدول بمعناه ليه هين هالكاس إنه بشيء حروف تان يذوح تقسيمه يقيب قيبة إيه لا هذا إلا ما أركه كريم المعاني ذي ذا إلا فهمه مبارك هالكاس مهمة جدا إن إيه أخوات كده مسنك ماشى نوبر إن ذو أم الباب وإذا أصله إذا بابك مارت أصله أنت كلنا وهو يد اخوات كيدي حق عملك اي كلمه دي مركه وحي شقده اي قبطان وشقذا كان أخوات كذا يقبل جيرين عكس جيدا مبتدئ خبر هل كان جودنا يو إيمان يسا ومحمد قائم حروف تانت قلنا يسا حركات كي مبتدئها ني خبر كان سارنا يرفع هذا هو طور يسا حركة عصبة أيضا الإيمان يسا اسم مبتدئه اسمه أبحنا يسا وقدنا ويكرني خبر كينا خبر اتقان لك خبر مبتدئ هاي هذا خبر إن أيون قناة هو الخبر مبتدئ هنجر هذا إن خبر كيدي قد كان عصبة أي سارتينا إن هذا إسكاله أسمع أيضا مارتي كي مبتدئه ما مركا معاني إذا مركا كفر مرنا لبذا إني أن تأكيدي فائديا لكن إن ذا وإنه وحون كفر مرا أن ذا وإنه وح كفر مرا هذا الك شيء أما علم كتصاي أما إحنا ماذا الكفر مريا لكن إن ذا كذا الكوكب بلا بنكرت إن محمدا قائما إن زيدا قائما تكويره كلام مركا تأكيدا لله ولا ده مركا موضوع عن كهذا الله وحيد يجري وفك هذا تراه محمد قائم هذا تراه محمد قائم والجملة اسمية سما مبتدئ خبر جملة اسمية جملة اسمية ذا نوع تأكيد أو كجرة حوجا حوجن أو كجرت هذا كان رمي سواي حاطر هذا إن محمد قائم وها مكتر إن محمدا قائم هذا الكي حوجس هذا ورك هذا الرمي سواي إن محمدا لقائم له لام توكيد كسودر لام أو لام تأكيد لينا كسودر ما قد تأكيد وذاتا لا صدح جملة اسمية وأقيم هي إن ذي هي لام لام تان مارتي لقائم أنت كجرت إيوه هذا أنت كارو ما يسمى دار ودار إليه والله إن سيد لقائم له هذا كاديه مربح يكون في نوح ربي سلا يا ماي مركي قعان وحكوب يا ماي تأكيد كيين ماي ساسيني مركا إن إي أن تأكيدات كاس الله استعمال قرآن كو عكو أركيس سورة ياسين مركو سدح ذي لبر رسول أنتو إلهي سوى إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززناهما بثالث محدا فقالوا إنا إليكم مرسلون اللام لغو مدر إنا إليكم مرسلون إليكم مرسلون مبتدي خبر إسكاهد إنا بالركاعي كاس حين قالوا ما أنتم إلا بشر مثل وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون وكبيني حين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون اللهم كسيدا وحسي حجي مركا تأكيد كريسي سارين مركا كبعد ومركا قالوا إنا تضيرنا ذنهيا مركا تأكيدات كاس وحواي إنا إي أن تأكيد كاس فائدين وحواي يعني مبتداه إيه خبرك نسبة كده حيسو أي حوجينيسا إن زيدا قائم قيام الزيد إنه شيء مؤكد يعني الحوجية كتوس يساوي مركا إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في أخير قائم خبر إن منصوب ومرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخير هي إن بوير أن ذا محتر أيضا من رب الله أن ذا سيد مسنه كسي علمت أن أباك مسافر علمت تيهرنا إن أباك حاضر كان كوبلي مركا وحونا كور من رسل بالغار ولقد نعلم أنهم يقولون فيري نعلم بالغار ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر أساس عليه مركا علمت أن يا أن الله شديد العقاب اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب مركز تبا حبال لقهر من لكن إن هذا توصل لقب الأوضاء مركع علمت أن أباك مسافر وأن ذي تساله ذي علمت وفعل وفاعل شارح كوخر أن حرف توكيد ونصب تنسب الاسم وترفع الخبر أبا أبا واسم إن منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم من أسماء الخمسة أبا مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر مسافر خبر أن مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره لكن للاستدراك بالله استدراك سو كتابك وش حاكم ليه مستدرك سولميرا يعني استدراك مسمينا وحيال بظنوا كده بتجاهية كتبت كور ريز ما عرفت كل سمينا يا سعين كيبو استدراك سمينا وحكتك تينا جرا أنك هنا يا أساس الكلام وصحيحة أساس الكلام على أي حال وحال يرى هذا وكوش هي شيخة تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه لبدا سوق بسمة معنى هذا الوقت دبته وح إني سجيهين لموذي أول ديدو أما شيء نفي سلوه ما إلا لتهمي أول سوء مثلا وحال هذا حيولا ديدو عبد الشيخ حكومي ثاني محمد الشجاع محمد وانين جيسي مركه جيسي لماذا مركه اللي يراهدو يا مركه وحي وحوله وحي اسغ لا سوقدبا ان جيسيال يهين الله مرينايا وحي اسغ لا سوقد وصحيب الله نينا صحيب جيسي انو سلا صحيبين بل وح لا تومي كرامو كسر لكن صديقه جبان صاحب كسلك وفلي سجس ولك صاحب كسفلي لك وحكى في عني دهان أمثلة ذي وذا ذا كلا شيعان وحكم ذا كتبتك القرآن اللي يراه ذا محمد يقوم الليل أبين كيبو استاج محمد يقوم الليل محله قاضنا حد البدي بخصوص دعاء أبين كي استاج وصلاة كذا لكنه سارق نذات راه habeenki cidaha guriyo u jabsada guriyo wada gaaray cibaado markuu xilatu ma meesha ma taalle wa tuug cidaha guriyo wada jabsada marka shay maskaxdaada inuu khayr leeyahay moodisad shan u tagmiso saas oo kale muhammadu shujaa'un muhammad nikra wa geesi markaas waxa leedahay hebel wa geesi geesinimadana waxay dhaa waxa raaco saxaawada ninka geesiga oo saxibeen kaas laakinnahu bakhir أكو فل ومارتي وقعن أذقيه ساسو كلام مركا معناها سكو شيء قال هذا وحوضنا إنك تسالها مارت الشيخ محمد شجاع محيه جملة اسمها هي تأي شيء قال جملة اسمية هو مبتدأ خبر محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظهرت في آخره شجاع خبر مبتدئي مرفوع بالمبتدئي علامة رفعه ضمة ظهرت في آخره لكن حرف استدراك تنسب الاسم وترفع الخبر من أخوات إن أخوات كمية وهي لكن مركان للاستدراك من أخوات إن تنسب الاسم وترفع الخبر صارت ساكن أكبر مرة دارت صديق كالجيد وهو اسم لكن منصوب علامة نصبه فتحة الظاهرة في خير صديق مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر جبان خبر لكن مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة في خير أي كأن باكوحيته كأن للتشبيه بالي كأن تشبيه مركا مدفع عنا وأن نغضى وشي شي وناكس اللي قلت موشبيه حمانا والمشبه مثلا بركة ترى هذا بحير هذا كأن الجارية بدر كبرنا قرح ذي هذا حابد مدابة ضيح بالأفريط بنادى بد مدابة أسوك كأن الجارية كأن حرف استدراك ونصب من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر الجارية اسمها منصوب علامة نصف فتحة ظهرت في آخره بدر خبرها مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة في آخر حالي كرتا وحالي لهذا تشبيهها مركا ترهد وناقوة في الحسن وقشها بعد صومة مركا وحالي لهذا حرف حرف حرف تشبيه ليرة يا وكأن هذا حرف تشبيه سيدا كافكو بحرف تشبيه ونغض كأننا حرف تشبيه أطلع. مشبه إيه مشبه به باجر مشبهة وشيء ما ركتي وحشابها والجارية وشبه به ولا شابه هينا وبدر انتو وجه الشبه وحل يراد ما حيسك اجيين وجه اسك اجيين وما حي في الحسن وناك سمح محاوق بين هذا كان الجاريه بدر صدح شيئا كدغ كان هذا محانري وحرف تشبيه الجاريه انا وشبه بدرنا وشبه به محامش كما قالوا معناها وفهمنا وجه الشبه وحل يراد وحيسك اجيين في الحسن هذا ترى هذا كأن عليا حمار يعني مركو يهي بليد ويغفك دمينك دمين مركو صعوبة فهميني بالي هذا حمار كانوا متشبيه إبل علي نكلي هذا حق بلاد ذي دميني ماذا وكل حمار حق دميركو كل حيوانات كم تقول دمين سواه هذا مركاسو كل وجه شبهه معون غنا في الحسن ولا في القبح في القبح في القبح وشبه وجه الشبه اساس المقال واي كان شنات ليتوي ليت معناه هذا وصامرني طلب المستحيل او طلب ما فيه عسر شيء مستحيل لعكر هنا طلبت اما شيء لهلكر لكن علاش وكجر ليت الشباب عائد مركاترا يا ليت الشباب عائد ومستحيل بام سوى فيه عسر مستحيل وسو قدبت حبا وش الله ين هذا وقتي هذا كفايه يسوي هيسوي الشباب انه ماذا كفايه يسوي حبا كش الله ين ليت حرف وحلان هي حرف تمنن من حرف تمنن من اخواتي ان تنسب الاسم وترفع الخبر الشباب اسمها منصوب علامة نصب فتحة ظهرت في آخره عائد خبرها أما خبر ليت مرفوع وعلامة رفع ظهرت في آخره ليت البليد ينجح بكم مثلا ليت البليد ينجح هذا وحوي ما ما ما ما وحل التمنينا يوم الشيء مستحيلة مسوى الذي فيه عسر حيال هدو إنه كان بليد كدداله إنه قد بوال أركاس وما ها مرك ليت حرف التمنن من أخواتي إن حرف التمنن والنصب بالي أما حرف التمنن من أخواتي إن تنصب الاسم وترفع الخبر البليد اسمها منصوب علامة نصب حتى أرد فيها أي ينجح خبرها مرة هنا جملة خبر دعوة خبر جملة دعوة سمسو برنين باب الخبر مكسو برنينه ينجح فعل مضارع المرفوع لتجرد من الناس والجازم وعلامة رفعه ضم ثارت في أخره وفعله ضمير مستتر جواز تقديره يعود على إيش على البليدي بليك ونغر وجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ليت ليت خبر كيد مركي ترتيب الوس وهز قال يهرت كيف كرافير كانوا قدام بيو اللي حد لعلوه لعل هذا وحي كنت استاذ الترجي والتوقع علينا سيدا سو شيقني ترجي وحك الشيق مصنفك وحاليا طلب الامر المحبوب وحنا جعلي هاي وقفك ودورنا بالي حجعشها الى تشد منع هذا ويري الا شيء سوره قل امويه وح مستحيل لما ترجي أمسه توقع عن وحل هذا انتظار وقوع الأمر المكروه المكروه في ذاته شيء السقب ذاته هنتي سلون عبيا إنه كقول دعو دعتان كاسول السقال إلى هذا سوق ديسي مركب إتك طلب الأمر المحبوبة فعل الله يرحمنا يرحمني الله إنه إن حرصنا رجك خبأ ورجينا حرصت الله رجينا لعل حرف ترجن من أخواتي إن تنسب الاسم وترفع الخبر الله اسم لعل مرفوع علامة رفعه منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره يرحمني أي عبد الشكور خبر العلمية يرحم فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس بالجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ني محوي النون نون الوخاية لأنها تقل فعل عن الكسرة فعل كسرارك إلى نساء والياء مفعول به مبني على السكون في محل النصب أو فاعلك، فاعله ضمير مستتر جواز تقديره يعود على الله، هو هو يعود على الله. يرحمني الله إنه إن حرس أحد كن حرس أنا سؤال الله ما. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر لعل. أي كان وتوقع عن حوير لعل العدو قريب منا هذا بينه نوي هاي والنور نوي هلا أركا مردو صقر مركا. لعل حرف ترجن وتوقع من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر. العدو اسمها اسم العل منصوب علامة نصب الحرف ثالث في آخره قريب وخبر كيدي. خبر العل مرفوع علامة رفع ضمة ثالث في آخره. منا وجار ومجرور متعلق يا قريب تانو كتعلق جن إنه دوي هاي منا أنا جنو دوي هاي بالله. مركا إن يا أخوات كيدي هل كاسانو قصوا بحنا ورك كلام لها تباها كلا تفصيلات بدنا إليه مركات الفيها تكتان وأكيد ضمتا مقتل الندى الكاتبين. لكن هذا صنف كلا يعني وحوى مراعاة للمبتدي للمبتدي أيو إنتاس للمبتدي قفك بلا بني دراديد إلى أنتي سحالك سو إلى لنا أسوق قابش. لكن أنت أنا بكون فيلم محام فهمنا إن يا أخوات كيدو إن عكسه كان عمل فلان اسم خبر قاتل مبتدا هي خبرك إن من اسم كديتها من خبر كديتها كان كرة كرة دجان اسمك كلا بعدنا أي جذان معاني ذي فائدية دي أمثلة ذي واسبارك هي ظنوا أخواتها بنقول درينا ظنوا أخواتها ونواسخ ذكي جدا بيو وحما عنا ملك فلودية. قال المصنف رحمه الله وأما ظننت وأخواتها ظنئي ولا له معناها نظائرها في العمل كو عملك كل متكاه تنسب المبتدأ والخبر مبتديه خبرك أفرق صوب ظنه وصوب رنيه مرفوع نوعها لبضب وكرد جيسا محاكو كرد جيسا على أنهما على كون أنهما أهان شهودة مفعولان لبا مفعول أيهين والله ظني أخوات كذا أسبنا هذا لبا مفعول وظني أخوات كذا أي لا ذا إن أيهين درتين أيكو كرد جيسا بكاسو كوترش بس. وهي ظني أخوات كذا ظننت وان ملي وحسبت وان ملي وخلت وان ملي وزعمت وان ملي انتس ملك وديسا ورأيت وان يقيني وعلمت وان يقيني ووجدت وان يقيني وحد كودسا أفرتاس محل إلى هذا سدح داسنا يقينا كالنقيسا واتخذت وان سميستي وجعلت وان مارت وان قذقلي واتخذت وان قذقلي له وجعلت وان قذقلي أيها وحد كالنقيسا أفعال شروع علي إلى هذا وحد كالنقيسا سمعت وان مغلق وان مغلق تقول مرك مثال كسي وحد رني حد ولا وقت تسالك كسي انت كلا ذي دمستر كليه الا اللي بيفهم الاشاره سلم يرا مرض وحلو اشاره حقا لو شيب تقول متي ذا ذي امثله دمستر تقول محد رني ظننت زيدا قائما زيد قائم اولها سماء المبتدي خبرك مرك اذا نقشي فعل فاعل كهر من ظننت باتر زيدا قائما ظننت وحن ملي زيد نك زيد لي رهنا قائما متاغنا سوا ورايت عمرا بان ارك شخصا سوا متاغن انا متاغن انه يهم ما يقيني ساسو كل رايت وما اشبه ذلك يوحي شابه انت انا سو شيغنا وحي ايغا ايو كلا دبا استرا واي انت لدي ساسو جيدا مشان ذنغا يا اخوات كيدو افرتا فعيلو هور وما يقف علو نو شيغ طبعا ظن يحسب يخال يزعم يرى يعلم يوجد يتخذ يجعل يسمع وحكلمه اذن قدره انت اسكليه انت ذاس سنف شارح التقسيمات كانوا سمينا لكن سنحن بقى كلا قادم مركز سمعي قال لقريبه قدر سمعي حتى قونيس كدك افر كدك قيب ملا راجحة فإذا يسوء معني إذا أكو تصايب وأفر تهري ظننت وان ملي حسبت وان ملي خلت وان ملي زعمت وان ملي إيه قيب علم كتوس هي شيء يقين وقال شيء يقين كتوس ورأيت يعلمت وجدت صدح ذا سوي قيب أفعال الشروع كتوس هي سو ما يهد أفعال الشروع يعني كدقين عن كدقين أفعال التسيير أفعال التصير اللي رهبة صحوة أفعال الشروع ما تصير تصير أي اللي رهبة أي انتقال تصير اللي رهبة يعني واتخذت وان كأهي سيوي وجعلت وان كي يليوي ساسا دي سلاسا كسما يستبدي واي إيه نسبة السمع بالي رهبة أو شيء فإذين أيو سمعت وان مقرئة انتو بلا بداس مفعول كو فإذين أيو أمثلة مصنف كسي شارح كسي لبدو ذا ميتكو هرم حانر لبدو مبتدأي خبرك كان هرم حالو يقانا مركز أنا اللي جوبه مفعول الأول كلا بعدنا مفعول منصوب وحنجر صمع بصاص بس والكلام ظننت محمدا صديقا ظننت فعل وفاعل محمدا مفعول أول منصوب علامة نصف الحضارة في أخير صديقا مفعول الثاني منصوب علامة نصف الحضارة في أخير والكلام حسبت فعل وفاعل المال مفعول الأول لحسبت منصوب علامة نصف الحضارة في أخير نافعا خبرك حسبوي منصوب علامة نصف الحضارة في أخير حسبت المال بروحا أملي نافعا إنه احتري خلت الحديقة مثمرة بيرتي وحن أملي هنا مرا لهذا مرا إيش مثمرة مرك خلت فعل وفاعل الحديقة مفعول أول مثمرة المفعول الثاني زعمت بكرا جريئا منك بكر لي رهذا وحن أملي إنه نين جيسيا لكن جراء أذا سيدة يذبا لفظي جراء رقوا حلو استعمالا بلذا شجاع جراء أذا حيوان كتيسو كلوه جيسي لماذا سيدة اللي باحو كلاي ووحو البؤوسا كلا قرنين موحن كل ما نيسا بس كل ما نيسا نكا جيسي شجاع ماشي أوليه هل كان حبا وكو جبيسا مقالو حبو قياسي كرا لكن ما عرر مركو عدو جيسوي ما دو اسكدعيه مرك شجاع الله استعماله جريء لكن الله استعماله بين انت بدن رق بني ادم والله استعماله كرا لكن اكثر ك حيوانات كلو استعماله بين زعمت فعل وفاعل بكر مفعول اول منصوب جريء مفعول الثاني منصوب رايت وحن اوغادي ابراهيم مفلحا مد غليست انه فلح رايت فعل وفاعل ابراهيم مفعول اول مفلحا مفعول الثاني علمت وحن اوغادي الصدق منجيا كنت إني تاي قف كساحب كي كوليسو بتباديسو إني تاي بانقول علمت فعل وفعل الصدق مفعول أول منجي المفعول الثاني وجدت وحن أجادي الصلاحة وناجو إنه باب الخيرية باب الخير ما عندها مثل باب الخير مثل باب الخيري باب الخير باب لو أنا كردية ميدو كردية أنا مس محركينا وجدت فعل وفعل الصلاح مفعول الأول باب مفعول الثاني الخير محمد هنا موقعها من الإعراب مضاف إليه باب مضاف الخير مضاف الخير مضاف إليه واتخذت محمدا صديقا وحنكي شيء وكدكت محمد صاحب اتخذت فعلا وفاعلا محمدا مفعول الأول منصوب صديقا مفعول الثاني منصوب وجعلت الذهب خاتما ذهب كيبان كاتم كسميست جعلت فعل وفاعل الذهب مفعول أول منصوب خاتما مفعول ثاني منصوب سمعت خليلا يقرأ خليل أو حخرني أيان مخلد بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.